حصريا على موقع djkimo.com. ياللي خدته خيري كله حتى دمي مصته، ربنا يوعدكم بناس حق منكو يخلصوا، مش مسامح في اللي ليا، بدعي بدل الدعوة مية، اي حد استحلى جرحي يرزقه بناس تجرحه. يا اللي خدته خيري كله حتى دمي مصته، ربنا يوعدكم بناس حق منكو يخلصوا، مش مسامح في اللي ليا، بدعي بدل الدعوة مية، اي حد استحلى جرحي يرزقه بناس تجرحه. بايديا ناركم سكتها ورديت اذاها ولسعها، ضحيت عشانكم اللي قدر اي حاجة عملتها، كنت ماشي في خير افرق على ناس ما بتنجش تغرق، قلت الاصل في حياتهم من زمان منهج ومبدأ، استكتر علي يشيلوني ينن عينهم ويسوني، وعشان ما كنتش عاد ما نشفى شر لابد بتره، ينكشف للكل ستره، تدفعوا فاتورة خدعكو، وقلبي ده اللي كسرته خطره، واقعد اتفرج عليكو والزمان بيزل فيكو، ربنا مرجع لي حقي وقدي نايتكو يجازيكو. انتو شر لابد بتره، ينكشف واقعد اتفرج عليكو والزمان بيزل فيكو، وربنا مرجع لي حقي وقد نيتكو يجازيكو. بايديا ناركم سكتها ورديت اذاها ولسعها، ضحيت عشانكو من اللي قدر اي حاجة عملتها، كنت ماشي في خير افرق على ناس ما بتنجش تغرق، قلت الاصل في حياتهم من زمان منهج ومبدأ، استكتر علي يشيلوني فنن عينهم ويسوني، وعشان ما كنتش عاد ما نشفى دمعوا فيا وقرقشوني. حصرياً على موقع djkimo.com.